أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فبين أيدينا أيام مباركات هي خير أيام السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام المباركة عشر ذي الحجة تجتمع فيها أمهات العبادة من الصلاة والصيام وذكر الله وتلاوة القرآن والصدقات والحج والعمرة والتقرب إلى الله عز وجل بنحر الأضاحي والهدايا وغير ذلك من الطاعات. وهذه الأيام المباركة نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، لأن في هذه الأيام يوم عرفة الذي هو خير أيام السنة بإطلاق، كما أن الليالي العشر الأواخر من رمضان خير من ليالي هذه الأيام، لأن الليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فاحرصوا وفقني الله وإياكم على أن تكثروا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، فإنها غنيمة باردة. أكثروا من ذكر الله، أكثروا من تلاوة القرآن، أكثروا من الصيام، أكثروا من نوافل الصلاة، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من التهليل، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واعلموا أن للدعاء شأنا عظيما في هذه الأيام، فتقربوا إلى الله عز وجل به.